بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ففي هذا البيت رقم 139 من هذه المنظومة يقول الناظم رحمه الله تعالى: حتى يلاقوا ملاقوه مباركا، احفظه ملاقيه باركنا، وكن حذرا. في هذا البيت بيّن الناظم رحمه الله تعالى جملة من الألفاظ التي ألفاتها محذوفة في كتاب الله جل وعلا، فأخبر عن اتفاق المصاحف على حذف الألف من لفظ يلاقوا وملاقوا، فالمصاحف جميعا متفقة على حذف الألف من هذا اللفظ حيثما ورد في كتاب الله جل وعلا يلاقوا وملاقوا. ولهذا يقول أحد الشراح ابن الجبار رحمه الله تعالى وقيدها بحتى، حتى يلاقوا، وقيدها بحتى قبلها كما نطق الناظم به رحمه الله تعالى، فيكون فعلا مضارعا. حتى يلاقوا، هل حتى هذه قيد لهذا اللفظ أم لا؟ قال: والذي يظهر أن حتى ليست قيدا، وهو نص أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى في مقنعه، فإنه قال فيه: ويلاقوا حيث وقع، ولم يذكر حتى قبله، فعلم أن حتى هذه ليست قيدا لحذف الألف من لفظ يلاقوا، نحو قول الله جل وعلا: حتى يلاقوا يومهم في الطور وفي الزخرف والمعارج. فإذا فتحت المصحف الآن تجد أن الألف في لفظ يلاقوا محذوفة في المصاحف المشرقية والمصاحف المغربية، متفق على ذلك. فقول الناظم رحمه الله تعالى حتى يلاقوا، حتى هذه إنما هو لفظ قرآني وليست قيدا لحذف الألف من لفظ يلاقوا، فإن الألف منه محذوفة في كل المصاحف، في مجمع الملك فهد أو في غيره من المصاحف. وكذلك اسم الفاعل منه نحو ملاقوا، فكذلك لفظ ملاقوا ألف بعد اللام محذوفة، نحو قوله تعالى: ملاقوا ربهم في سورة البقرة وفي سورة هود، أنهم ملاقوا الله في البقرة، أنكم ملاقوه في البقرة. فهذه كلها الألفات منها محذوفة بعد اللام حيثما ورد هذا اللفظ يلاقوا وملاقوا. وقرأ أبو جعفر من العشرة وابن محيصن وابن عبد الوارث حتى يلاقوا في الزخرف والطور والمعارج بفتح الياء، حتى يلقوا يومهم، حتى يلقوا، فهذه قراءة عشرية متواترة، حتى يلقوا يومهم في هذه السور الثلاثة، في سورة الزخرف وفي الطور وفي المعارج. فلو سمعت إنسانا ما يقرأ حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون فاعلم أنها قراءة عشرية متواترة ولا ينقد ذلك عليه، بل لو كتب مصحف على ذلك فإنه موافق لهذه الرواية. ولهذا يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في نظمه في درته: ويلقوا كسال الطور، كسال الطور بالفتح أوصل أنها قراءة، يلقوا فأبو جعفر من العشرة قرأ هذا اللفظ حتى يلقوا يومهم الذي فيه يعادون في هذه السور الثلاثة. إذن هذا معنى قول الناظم حتى يلاقوا ملاقوا. فجميع ما في كتاب الله جل وعلا من لفظ يلاقوا وملاقوا فألفاتهما محذوفة. وكما قلنا في يلاقوا قراءة عسرية حتى يلقوا يومهم, وأما ملاقوا فألفها محذوفة وليست فيها قراءة لكن ألفها محذوفة. فكم من ألف حذفت لكن لا ينبني على حذف تلك الألفات رسما القراءة, فقد تحذف الألف لا ليس بناء على قراءة وإنما هكذا رسمت هكذا رسمت. ثم قال حتى يلاقوا ملاقوه مباركا مباركا. اللفظ الثاني أو اللفظ الثالث في البيت لفظ مباركا. قال ابن جبارة أحد الشراح لهذا النظم وحذف الألف فيه كيف وقع مرفوعا أو غير مرفوع مباركا مبارك. فلفظ مبارك ألفه محذوفة في كتاب الله جل وعلا رسما حيث وردت في كتاب الله جل وعلا سواء كانت مباركا أو مبارك, نحو قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك الأنفال لا 92, وقول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا مباركا منصوب فألفه كذا أيضا محذوفة. وقوله تعالى واجعلني مباركا أينما كنت كذلك ألفها محذوفة. إذن لفظ مبارك سواء كان مرفوعا أو كان منصوبا فألفه محذوفة. تفتح المصحف الآن تجد ألف محذوفة ألف صغيرة بعد الباء مبارك, وهذا محل اتفاق بين العلماء. يقول ابن جبارة فإن قلت فلما لا يكون كونه منصوبا تقييدا, لأن الناظم رحمه الله تعالى قال مباركا احفظه. فيقول هذا الشارح فلما لا يكون لفظ مباركا بالنصب قيد لهذا, أي بمعنى أنه لا تحذف منه الألف إلا إذا كان منصوبا, فلما لا يكون تلفظه به منصوبا قيد لذلك. قال قلت الأصل عدم التقييد, الأصل عدم التقييد, ولأن كلامه في الألف الثابتة في الأحوال كلها التي بين الباء والراء مباركا, فسواء كان منصوبا سواء كان مرفوعا فإذا الألفات منها محذوفة في كتاب الله جل وعلا. قال فإن قلت كان ينبغي للناظم رحمه الله تعالى أن ينبه على ذلك, أن ينبه على أن لفظ مبارك سواء كان منصوبا أو كان مرفوعا فإن ألف منه محذوفة حتى لا يشكل, لأن لفظه فيه إيهام لأنه قال مباركا احفظه. فلو قال مباركا مطلقا أو قيده بقوله مطلقا ونحو ذلك عبارة تفيد إطلاق يكون ذلك أولى. وقال فلو قيد فلو جعل عبارة تفيد الإطلاق لكان أولى, وخاصة بعد قوله احفظه مباركا احفظه يعني احفظه منصوبا هكذا. قال ليس أمر كذلك بل هذا اللفظ ألفه محذوفة سواء كان منصوبا أو كان مرفوعا كما ذكرنا في الآية. ولهذا يقول الداني رحمه الله تعالى أبو عمرو رحمه الله تعالى وفي المقنع كذا باركنا ومباركة ومباركة والمباركة, فالألف في كل هذه الألفاظ محذوفة أطلق. فالإطلاق هنا يعم كل ألفاظه ولم يقيده لا بالنصب ولا بغيره. فحذف أبو عمرو الألف منه في كل مواضعه في القرآن الكريم لفظ مبارك مبارك ألفه محذوفة عند أبي عمرو في كل القرآن الكريم. وحذف أبو داود رحمه الله تعالى الألف منه من صاد إلى آخر القرآن الكريم أبو داود رحمه الله تعالى وهو تلميذ الداني رحمه الله تعالى حذف الألف من لفظ المبارك من صاد إلى آخر القرآن الكريم، وأما الداني فإنه حذفه من أول القرآن الكريم إلى آخره. ففي سورة صاد قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، فأبو داود حذف هذه الألف. وفي قاف بعد ذلك ونزلنا من السماء ماء مباركا، فأبو داود حذف الألف في صاد وفي سورة قاف، قيد الحذف في هذين الموضعين بخلاف الداني رحمه الله تعالى فإنه حذف الألف منه من أول القرآن الكريم إلى آخره. ولهذا مصحف المجمع الملك فهد على هذا على مال أبي داود من حذف الألف من لفظ مبارك في صاد وفي سورة قاف، بخلاف مصاحف المغربية على رواية قالون وعلى رواية ورش فإن الألف عندها محذوفة في هذا اللفظ من أول القرآن الكريم إلى آخره، فالعموم عند الداني رحمه الله تعالى، والخصوص عند تلميذه أبي داود، فإنه خص حذف هذه الألف فقط في موضعين من كتاب الله جل وعلا، بخلاف الداني رحمه الله تعالى فإنه قد أطلق الحذف في هذا اللفظ حيث ما ورد في كتاب الله تعالى. اللفظ الرابع من هذا البيت قوله ملاقيه، ملاقيه، والمراد به قول الله جل وعلا في سورة الانشقاق فملاقيه، الآية 6 في الانشقاق فملاقيه. قال السخاوي كتب بغير ألف بعد اللام، فملاقيه ألف صغيرة بعد اللام. قال ابن جبارة واعلم أن القاف موصولة باللام في هذه الألفاظ لأن الألف هي التي تفصل وهي غير مرسومة، فملاقيه الألف بعد اللام مرسومة صغيرة بعد اللام، وهذا محل اتفاق في كل مصاحف هذه الألفات. فملاقيه في سورة الانشقاق الآية 6 تجد الألف هذه محذوفة، وهذا كما قلنا عند كل كتاب المصاحف جميعا. اللفظ الخامس قوله باركنا، لفظ باركنا، فرسم بحذف الألف بين الباء والراء نحو قوله تعالى الذي باركنا حوله الإسراء، الآية رقم 1 الذي باركنا، فتجد ألف بعد الباء ألف صغيرة محذوفة الذي باركنا حوله. وقوله تعالى التي باركنا فيها في الأعراف، في الأعراف الآية 137 التي باركنا فيها، والتقييد واقع فيه إذا اتصل بضمير متكلم باركنا فيها، فلا بد أن يكون متصل بالضمير باركنا حوله باركنا فيها، فلا بد أن يكون متصلا بضمير المتكلم المعظم لنفسه التي باركنا، فنون هذه ضمير المتكلم المعظم لنفسه الذي باركنا باركنا حوله التي باركنا فيها، فهذه النون ضمير المتكلم. فإذا حذف الألف من لفظ باركنا إذا كان متصلا بهذه النون التي هي ضمير المتكلم المعظم نفسه كما نطق الناظم به باركنا. قال وكن حذرا، الناظم لما قال باركنا قال وكن حذرا. قوله وكن حذرا حذرك من أن تغفل عن هذا التقييد، بمعنى أن لفظ باركنا هذا ألفه محذوفة إذا كان متصلا بضمير المعظم نفسه، فقوله واحذر وكن حذرا احذر أن تغفل عن هذا القيد فتقيس عليه غيره، نحو قوله تعالى في السجدة وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها الآية 10 في سورة السجدة. فهذا اللفظ وبارك فيها لم يتفق شيوخ النقل على إثبات الألف فيه، بل نص أبو داود على حذفه وسكت عنه الداني. بارك فيها وقدر فيها قواتها، فلفظ بارك فيها لم يتفق علماء الرسم على حذف الألف منه، فإن أبا داود رحمه الله تعالى حذف الألف منه، وفي المصحف عندك لا موجود الحذف هذا، في المصاحف المغربية لا، الألف فيها موجودة باركة ثابتة، ولهذا لم يتفق علماء الرسم على موضع سورة صاد السجدة، السجدة هذه، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. وقوله وكن حذرا لأن باركنا متفق على حذف الألف منهم، باركنا المتصل بنون المعظم نفسه قال هذا محل اتفاق بين علماء الرسم مشرقها ومغربها، لكن هناك لفظ في سورة الصاد بارك ليس مضافا لضمير المعظم نفسه، فكن حذرا لأن فيه خلاف بين علماء الرسم، فمنهم من أثبت فيه الألف ومنهم من حذفها. أبو داود رحمه الله تعالى حذفها، وهذا ما عليه من مصحف المجمع الملك فهد هنا، وعندما المغاربة أثبتوها تبعا للداني رحمه الله تعالى. إذن هذا معنى قوله وكن حذرا، أي لا تقس باركنا على لفظ بارك في صاد، فهناك خلاف بين العلماء في هذا اللفظ، وإجماع على موضع على لفظ باركنا بأنها ألفها محذفة في كتاب الله جل وعلا. وقال ابن جبارة وقول السخاوي أن ما في هذا البيت غير مذكور في المقنع، قال هذا غير صحيح. الشارح بعض الشراح تعقبوا السخاوي شارح قال وكل ما في هذا البيت من ملاقو ويلاقو ومباركا ملاقيه باركنا غير مذكور في المقنع وهو أصل هذه المنظومة. قال السخاوي هذا غير مذكور في المقنع وهو الأصل. قال الشراح المتعقبون بل هو مذكور في المقنع، وذكر الناظم له إنما أخذه من كتاب المقنع. فالشاطبي رحمه الله تعالى نظم هذه الكلمات من خلال كتاب المقنع، فإذا هو موجود فيه، فقول السخاوي غير صحيح. ثم قال ابن جبارة واعلم أن أحد من السبعة لم يقرأ بحذف الألف في شيء من الكلمات المتقدمة، كما قلنا يلاقوا وملاقون وملاقيه وباركنا، هذه الألفات كلها وإن كانت محذوفة رسما لكنها لم يقرأ أحد بحذف ألفها، فألفها في التلاوة موجودة ولكنها من حيث الرسم محذوفة، إلا كما قلنا قوله تعالى يلاقوا فإن فيه قراءة عسرية حتى يلقوا يومهم الذي فيه يوعدون. وليس من شرط حذف الألفات أن تكون فيها قراءة، ليس ذلك شرطا، فقد تكون ألف محذوفة وليس فيها قراءة، وقد تكون محذوفة تبعا لقراءة ما. ملخص لما ذكر العلماء للشيخين الداني وأبي داود في لفظ البركة، تقدم معنا في بيت سابق في لفظ تبارك والكلام في حذفها، فهذا ملخص للفظ تبارك ومبارك وباركنا لعلماء المشرق وعلماء المغرب من حيث الرسم في مصاحفهم. أولا نقول اتفق الشيخان الداني وأبو داود على حذف الألف من لفظ مبارك حيث وقع، لفظ مبارك حيث وقع في كتاب الله جل وعلا فألفه محذوفة عند المشرق وعند المغرب، الكل متفق على ذلك، مصاحف المشرقية على رواية حفص، على رواية قالون، على رواية ورش وغيره، فلفظ مبارك ألفها محذوفة عند الجميع عند الكل لا خلاف في ذلك. هذا اللفظ أول. ثانيا اتفق على حذف الألف من لفظ باركنا، لفظ باركنا هذا أيضا محل اتفاق باركنا حوله، قلنا المضاف إلى نون المعظم نفسه باركنا، فهذا لفظ المقارن لنون المعظم نفسه محذوف عند الشيخين وفي كل المصاحف. تفتح المصحف عندك على رواية ورش على رواية حفص تجد الألف فيها محذوفة بالاتفاق لفظ باركنا. إذن هذا لفظ آخر محل اتفاق بين الشيخين على حذف الألف منه كذلك. ثالثا حذف الداني الألف من لفظ تبارك. تبارك لفظ تبارك حذف الداني منه الألف في كل مواضعه، وتقدم فيما سبق أنه ورد في عدة مواضع لفظ تبارك، وقع في كتاب الله كثيرا، ولعل نذكر من تلك المواضع. فلفظ تبارك حذف الإمام الداني رحمه الله منه الألف في كل كتاب الله جل وعلا حيث وقع، وقد وقع في 9 مواضع من كتاب الله، وقد وقع في 9 مواضع من كتاب الله جل وعلا في القرآن، أولها في الأعراف تبارك الله رب العالمين الآية 54، تبارك الله أحسن الخالقين في قد أفلح آية 14، فتبارك الله رب العالمين في غافر آية 64، فتبارك الذي له ملك السماوات والأرض الزخرف آية 85، تبارك الذي نزل فرقان على عبده فرقان آية 1، تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك فرقان آية 10، تبارك الذي جعل في السماء بروجا فرقان آية 61، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحمن 78، تبارك الذي بيده ملك آية 1. فهذه الألفاظ لفظ تبارك في كل القرآن الكريم في هذه المواضع 9 ألف محذوفة عند الداني رحمه الله تعالى. طيب ماذا لأبي داود؟ فأبو داود من المصاحف هنا المصاحف المشرقية على مال أبي داود، مصحف مجمع في الملك فهد على مال أبي داود، المصاحف المغربية على مال الداني، فالداني حذف الألفات كلها، إذن المصاحف المغربية كلها بحذف الألفات في 9 مواضع. ماذا لأبي داود؟ أبو داود حذف الألف من لفظ تبارك في موضعين، موضع الرحمن والملك. أبو داود حذف الألف من لفظ تبارك في موضعين، في لفظ الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال، وفي موضع الملك تبارك الذي بيده ملك. تفتح المصحف الآن تجدها محذوفة في موضعين عند أبي داود فقط، وما عدا هذه المواضع تجد ألف فيها ثابتة من الأعراف والمؤمنون وغافر والزخرف والفرقان، وإلى كل الألفات عنده ثابتة في تبارك. فلما جاء إلى هذين الموضعين موضع الرحمن وتبارك الذي بيده ملك حذفهما، فوافق الداني في موضعين وخالفه في سائر المواضع. بقية المصاحف المشرقية على مال أبي داود، وعلى ذلك مجمع الملك فهد، وبقية المصاحف المغربية على مال الداني رحمه الله تعالى من حذف لفظ ألف تبارك حيث ورد في كتاب الله تعالى. إذن هذا لفظ تبارك، هناك محل اتفاق بين الشيخين وهناك خلاف بينهما، وعلى ما جرى من خلاف دارت المصاحف كتابة مشرقية ومغربية. أيضا حذف أبو داود الألف من لفظ مبارك من سورة الصاد إلى آخر القرآن الكريم مبارك. وحذف الألف من لفظ بارك وهو في صاد، وسكت الداني عنه، وسكت الداني عن لفظ بارك في سورة الصاد، فهي عنده ثابتة على الأصل وبارك فيها. أبو داود حذفها وسكت عن الداني رحمه الله تعالى، والسكوت عند علماء الرسم يدل على الثبوت، إذا سكت الداني وسكت أبو داود فالسكوت يدل على الأصل، إذا لم يذكر فيها حذفا ولا إثباتا فالأصل هو الإثبات. فأبو داود رحمه الله تعالى نص على حذف الألف من هذه في لفظ بارك في لفظ صاد، والداني سكت عنها. وكما قلنا السكوت عند علماء الرسم يدل على الثبوت، بمعنى أن ألفها ثابتة وبارك فيها. وحذف الألف من لفظ تبارك حال كونه واقعا في الرحمن إلى آخر القرآن الكريم، قلنا الرحمن وفي لفظ تبارك، والداني رحمه الله تعالى حذف ألفاظها كلها. ولهذا يقول الخراز في مورده في نظمه مباركة ومقنع تبارك مبارك وابن نجاح بارك وعنه من صاد أتى مبارك ثم من الرحمن قلت تبارك، وجاء عنهما بلا مخالفة في لفظ باركنا وفي مضاعفة، وجرى المشارقة هنا في مصاحفهم على مال أبي داود من قيود في هذه الكلمات، كما قلنا على مال أبي داود من حذف في بعض الكلمات وعدم إطلاق. وجرى فسكت عن لفظ مبارك من أول القرآن الكريم فألفه عنده ثابتة، وسكت عن لفظ تبارك من أول القرآن فألفه عنده ثابتة، وجرى المغاربة في مصاحفهم على حذف الألف كلها في لفظ بركة مما نص عليه أو سكت عنه. فالشاهد أن المصاحف المغربية حذفت هذه الألفات من لفظ تبارك ومبارك ومبارك حيثما جاء، والمشارقة تبع الداني تبع أبي داود في قيود في مواضع نص عليها ولم يطلق، وعلى هذا القيد القيود جرى رسم المصاحف على مال أبي داود هنا وعلى مال الداني عند المغاربة، وكل ثابت صحيح وكل له دليله. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة إلى البيت 140، قال وكل ذي عدد نحو الثلاث ثلاثة ثلاثين فاذرر كل معتبرا، وكل ذي عدد نحو الثلاث ثلاثة ثلاثين فاذرر كل معتبرا. فالناظم رحمه الله تعالى قصد بهذا أن كل اسم عدد فيه ألف لفظا فإن ألف منه تحذف رسما، نحو الثلاث وثلاثة سواء كان معرفا أو منكرا، مرفوعا أو غير مرفوع، لحقته تاء تانيث أو لم تلحقه، نحو في ظلمات ثلاث، الزمر ثلاث ألف بعد اللام محذوفة. وكل ذي عدد نحو الثلاث ثلاثة ثلاثين، فهذا اللفظ ثلاث ألفه محذوفة حيث ما ورد، افتح المصحف تجدها ألف صغيرة بعد اللام ثلاث، في ظلمات ثلاث ألف محذوفة، ثلاث عورات في سورة النور ألف بعد اللام محذوفة، الآية 58، ذي ثلاث شعب، ذي ثلاث شعب المرسلات آية 30 تجد ألف بعد اللام محذوفة ثلاث، ثلاثة قروء في البقرة. ثلاثة كأول في ثلاث الآن ثلاثة. فإذن كل الألفات بعد اللام في ثلاث محذوفة، وكذلك ما كان من لفظ ثلاثة بالتاء نحو ثلاثة قروء ألفها محذوفة. وكنتم أزواجا ثلاثة الواقعة ألفها محذوفة. ولفظ أيضا لفظ الثلاثين، فهو نص على ثلاث وثلاثة وثلاثين. كذلك لفظ الثلاثين الألف منه محذوفة في المصاحف كلها ثلاثين، نحو قوله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة، ثلاثين ألف محذوفة. وواعدنا موسى ثلاثين ليلة، فالألف بعد اللام هنا محذوفة باتفاق. وكذلك قال علماء الرسم ومما لم يذكره الناظم حذف الألف من لفظ ثمانية وثمانية وثمانين. الناظم هنا رحمه الله تعالى أغفل ذكر بعض الأعداد التي تحذف ألفاتها، فقال وكل ذي عدد نحو الثلاث ثلاثة ثلاثين. طيب وين ثمانية وثمانية وثمانين؟ قالوا سكت الناظم عنها، أغفل الناظم ذكرها، وهي داخلة ضمن القاعدة هذه في حذف الألفات منها. وقد نص عليها الداني رحمه الله تعالى في أن الألف منها محذوفة، فكون الناظم رحمه الله تعالى اكتفى بذكر الثلاثة وثلاث وثلاثين وأغفل لفظ ثمانية وثمانية وثمانين، فهذا يعد قصورا من الناظم في أنه لم يرد هذه الكلمات الأخرى وهي داخلة ضمن القاعدة هذه، نحو قوله تعالى ثمانية حجج، ثمانية، فهذه في سورة القصص هناك آية 27 ألف عدد الميم ثمانية ألف محذوفة بالاتفاق. ثمانية ألف بعد ثمانية هذه محذوفة. ثمانية أزواج، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ألفها محذوفة. ثمانية ألف بعد الميم محذوفة. ثمانية أزواج من الضأن اثنين الأنعام آية 143 ألفها محذوفة كذلك. فاجلدوهم ثمانين جلدة، ثمانين ألفها بعد الميم محذوفة كذلك. فإذا هذه الألفاظ ثمانية وثمانية وثمانين كان على الناظم رحمه الله تعالى أن يدخلها مع الأعداد في الثلاث والثلاثة والثلاثين، ولكنه لم يفعل مع أن المقنع ذكرها، فقالوا هذا إما أن يكون ناظم قد غفل عنها وإما أن يكون يعني ذلك قصور منه. فقال أبو عمرو رحمه الله تعالى في المقنع وكذلك حذف الألف بعد اللام من ثلاثة وثلاث وثلاثين وثمانية حيث وقع. وقد قلنا إن المقنعة أصل هذه المنظومة، فأصل هذه المنظومة المقنع ذكرت هذه الألفاظ ثمانية وثمانية وثمانين، فكان على الناظم رحمه الله تعالى أن يذكرها في نظمه الذي نظم به هذا المقنع، ولكنه كما قلنا قد أغفلها. فأبو عمر أبو عمر قال وكذلك حذفوها بعد الميم في ثمانية أزواج وثمانية حجج وثمانين جلدة. فإذا صاحب المقنع رحمه الله تعالى وهو أصل هذا النظم ذكرها. فإذا هذه الألفاظ التي ذكر ثلاثة وثلاث وثلاثين وثمانية وثمانية وثمانين كلها ألفاتها محذوفة في رسم القرآن الكريم عند كل علماء الرسم وعند المصاحف وحيث وقع في كتاب الله. قال ابن جبار أحد الشراح فإن قلت لفظ الثلاث بالألف واللام لم يقع في القرآن لفظ الثلاث المعرف هكذا وكل ذي عدد نحو الثلاثي. النظم قال نحو الثلاثي فجاء به معرفا. فيقول أحد الشراح لفظ الثلاثي معرفا لم يأتي في القرآن الكريم لم يقع لفظ الثلاثي معرفا في القرآن الكريم فما فائدة ذكره بالألف واللام؟ قلت يكون ذلك من باب الاستغراق عموم سواء كان معرفا أو كان منكرا. نعم الناظم ذكر الثلاث قال أحد الشراح لم يأتي في كتاب الله جل وعلا لفظ الثلاث معرفا بالألف واللام. فيقول أحد الشراح قال لعل إتيانه بالألف واللام هذا للاستغراق لأن اللام هذه قد تكون للعهد قد تكون للاستغراق قد تكون للجنس. اللام هذه اللام في أل هذه تأتي معاني ثلاثة قد تكون للجنس قد تكون للعهد قد تكون للاستغراق. فاللام هنا إنما هي للاستغراق كل لفظ من هذه الألفاظ سواء كان معرفا أو غير معرف. ولم يأتي معرف فإذا سواء كان منكرا أو كان معرفا فهو داخل في ضمن القاعدة. ثم قال فإن قلت يرد عليه لفظ مئة لفظ مئة ألفه محذوفة كذلك وما ومئتين فإنهما من أسماء العدد ورسمت فيهما الألف مئة ألف هذا ثابتة مئة لقوله وزاد في مئتين الكل في مئة لفظ مئة ألفه ثابتة مع أنها لا تقرأ مع أنك لا تقرأها. إن يكن منكم مئة تجد فيها ألف يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين لكن ما تقرأها تقرأها إن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين. وهكذا لفظ مئة في كتاب الله جل وعلا تجد فيه ألفات زائدة لا تقرأ إنما هي رسما ثابتة ولكنها لا تقرأ في التلاوة بل قراءتها يعد لحنا يعد لحنا في كتاب الله جل وعلا. ولهذا نقول دائما أن كتاب الله جل وعلا لا يؤخذ من المصحف هكذا. فالشخص إذا أراد أن يقرأ في المصحف فعليه أن يحترس من بعض الألفاظ التي ترسم ولا تقرأ ألفاظها. ولهذا ينبغي لمن كان مبتدئا ونقول مبتدئ هنا قد يكون أستاذا ودكتورا في علم الفيزياء وعلم في الرياضيات وعلم لكن كتاب الله جل وعلا جانب آخر فهذا الجانب ينبغي أن يعرض الإنسان ما يقرأه على من يقوم له لسانه حتى لو كان عنده أعلى الشهادات. فلابد أن يعرض ما يقرأه من كتاب الله جل وعلا على من يقوم له لسانه ويصلح له حتى لا يقع في الخطأ. فمثلا كما قلنا هنا لفظ مئة فمن لم يكن عالما بأن هذه ألف زائدة سيقرأها في كتاب الله جل وعلا إن يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين وقع في خطأ ووقع في لحن فبدأ أن يكون مأجورا صار آثما لأنه حرف كتاب الله جل وعلا. يعني نقول بالذات القرآن الكريم لا بد أن يؤخذ بالتلقي، فعليه أن يقرأ قصار السور التي ليس فيها، أما ما كان فيه شيء من هذا القبيل فليتحاشى، فهناك ألفات زائدة، هناك واوات زائدة، هناك ياءات زائدة لا تقرأ، ولا يعني في علم الرسم وضعوا لها بابا خاصا. وهكذا ما زيد ببعض أحرفي من واو أو من ياء أو من ألف فمائة ومائتين فرسوما بألف إلى آخره، فهناك من هذا القبيل. نعود إلى ما كنا فيه، فإذا لفظ مائة هذه من الألفات الزائدة التي تكتب ولا تقرأ. إذا معنى نوعان من الألفات: ألفات محذوفة وتقرأ، وألفات ثابتة لا تقرأ. يعني عجيب كتاب الله المصحف، ألفات محذوفة كما ذكرنا في ملاق ومبارك وغيرها وغيرها، تجد ألف صغيرة محذوفة، ومع هذا لا بد أن تقرأها مباركة، مبارك ملاقيه فملاقوه ملاق الله، ألفات محذوفة بعد اللام، ومع هذا لا بد أن تنطق بهذه الألفات بعد اللام مع حذفها ورسمها صغيرة. وهناك ألفات ثابت في المصحف ولا تقرأ، مثلا قول الله جل وعلا في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. تجد كل مصحف الآن مفتح المصحف مرسومة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، مرسومة هكذا في المصحف هكذا. ولا تقولن لشاء بعدها ألف لشيء، وما تقرأ هكذا، لا تقرأ هكذا، تقول في المصحف أمامي هكذا: ولا تقولن لشيء، هذا لحن، هذا أخطأت يا عبد الله، لحنت يا عبد الله، ما كذا حتى لو كانت مرسومة لكنها لا تقرأ هكذا. وتقولن لشيء، طيب عندي ألف هنا ثابتة لا تقرأ. إذن فمعنى كما قلنا معنى نوعان من الألفات: ألفات محذوفة لا بد من قراءتها، وهناك ألفات ثابتة لا تقرأ. ولهذا فعلى الإنسان الذي ليس له دراية بالمصحف إذا جاء في المسجد أن يقرأ في السور التي من قصار السور التي ليست فيها مثل هذه الألفات الثابتة التي لا تقرأ، حتى لا يقع في اللحن. فإن أراد ولا بد أن يقرأ في الكهف أو غيرها فعليه أن يلاحظ أحد طلاب العلم حتى يسمع عليه ويقوم له حتى لا يقع في لحن وفي خطأ. إذن فمعنى كما قلنا هنا لفظ مئة وما نحو ذلك ألفات فيها ثابتة الرسم ولكنها لا تقرأ، وألفات محذوفة ومع هذا فإنها تقرأ كما مثلنا لذلك. ثم قال: فإن قلت يرد عليه لفظ مئة ومئتين فإنهما من أسماء العدد ورسمت فيهما الألف. الناظم رحمه الله تعالى قال أن من أسماء العدد لفظ الثلاث وثلاثة وثلاثين، وأضفنا إليها ثمانية وثمانية وثمانين، ألفاتها كلها محذوفة، ومع هذا فإنك لا تقرأها إلا بوجود الألفات ثلاثة ثلاثين ثلاثة ثمانية ثمانية ثمانين. فأحد الشراح قال: هناك لفظ مئة من الأعداد، فأنت تقول أن كل ذي عدد محذوف. فأحد الشراح قال: يا أيها الناظم، هناك لفظ مئة ألفه ثابتة ماء، فلماذا لا نحذفها رسما، ومع أن لا نقرأها إلا بالحذف. فلماذا أثبتتموها؟ يقول بعض علماء التوجيه لفظ مئة أثبتت هذه الألف حتى لا يختلط بلفظ منه منه، لأنك لفظ مئة الهمزات في المصاحف لا ترسم، في مصاحف عثمان الهمزات لا صورة لها، لا صورة للهمزات التي نراها الآن، فلم تكن لها صورة في المصاحف العثمانية. فإذا لو تركت هذه على ما هي عليه لقرأها منه، لو حذفنا الألف هذه وما هناك همزة فما ندري هل هي مئة أو منه، فوضعوا هذه الألف قالوا ليفرقوا بين منه وبين مئة. هذا أحد الوجوه في إثبات هذه الألف في المصحف التي تراها ثابتة ولا تقرأ. قالوا أثبتناها لأن لو حذفناها والهمزة محذوفة فلا فرق بين منه وبين مئة في هذه الصورة، فأثبتنا الألف للفرق بين مئة وبين منه. هكذا يقول علماء توجيه الرسم. ثم إذن قوله هذه الألفات في المعترض هذا يقول هناك لفظ في هناك ألف في لفظ مئة، وأنت قلت كل ذي عدد ألفه محذوفة، فهناك لفظ مئة ألفه ثابتة. فالنظم رحمه الله تعالى له باب سيأتي إن شاء الله في البيت 163، قال وزاد في 200 الكل، وزاد في 200 الكل مع 100 كل علماء الرسم، وزاد في 200 الكل أي كل علماء الرسم كل كتاب المصاحف في هذا اللفظ في 100 زادوا فيه هذا اللفظ. وقلنا العلة في ذلك للفرق بين منه وبين 100. قال ولقائد أن يقول لا نسلم أن ذلك يرد على الناظم رحمه الله تعالى، ولذا قال وكل ذي عدد نحو الثلاث ثلاثة، ثم قال فيبقى ما دون الثلاثة من أسماء الأعداد. يقول اللبيب في درته وليس في الأعداد ما فيه ألف متوسطة إلا واحد وثلاثة 30 ثمانية 80 واحد لفظ واحد هو الواحد وقهر واحد وثلاثة 30 80 ليس في الأعداد في وسطه ألف إلا في هذه الألفاظ واحد. عندك اثنين ما فيه شيء، ثلاثة 30 أربعة 7 9 ما فيه شيء، لكن واحد فيها، هو الله الواحد فيها ألف. قال وليس في الأعداد ما فيه ألف متوسطة إلا لفظ واحد وثلاثة 30 88 88 فإذا كما قال هذه الألفاظ هي التي تحذف منها هذه الألفات، وإلا باقي الأعداد ليس فيها في وسطها ألف 7 9 4 وهكذا. ثم قال ولم يمثل الناظم رحمه الله تعالى بلفظ 80 فإما أن يكون كما إما أن يكون نسيها لأن صاحب المقنع وهو الذي وأصل هذه المنظومة ذكرها فيكون الشاطبي رحمه الله تعالى قد أغفل عنها أو نسيها، وإما أن يكون لقصد الوزن فلم تأتي معه في في في وزن بيته فتركها وذكر ثلاثة وثلاث وثلاثين وترك لفظ ثمانين. قال وقد نظمت بيتا أحد الشراح استدرك على النظم رحمه الله تعالى أنه لم يذكر لفظ ثمانية وثمانية وثمانين. قال وقد نظمت بيتا في ذلك استدراك على الشاطبي رحمه الله تعالى حتى يكمل به النظم. قال وقد نظمت بيتا في ذلك أذكر فيه ثمانية وثمانية وثمانين. هذه الألفاظ التي أغفلها الناظم رحمه الله تعالى قد نظمت لها بيتا أذكره فيه حتى يستكمل مع الثلاثة وثلاث وثلاثين. فقال وفي ثمانين أيضا مع ثمانية وفي ثمانين أيضا مع ثمانية كذا ثمانية حذف الكل قد اشتهرا. حذف الكل قد اشتهرا. وفي ثمانين أيضا مع ثمانية كذا ثمانين حذف الكل قد اشتهرا. فإذا هذه الألفاظ كما قال، فما دام أن الناظم قد أغفلها وأغفل ذكرها فأنا آتي ببيت أذكرها فيه أتم بها ما أغفله الناظم رحمه الله تعالى من ذلك. فقولي قد اشتهر أي قد اشتهر حذف الألف في هذه الألفاظ كلها عند عند علماء الرسم جميعا. ومع هذا يأتي الخراز رحمه الله تعالى متأخر لاحظ ذلك، لاحظ أن لفظ ثمانية وثمانية وثمانين لم يذكره الشاطبي رحمه الله تعالى، ولهذا قال وحذفت في مقنع، لأن قال كيف ثلاثون ثلاثة ثلاث وفي النساء وثلاث وسيأتي دفع ثمانية. فهذه الألفاظ وحذفت في مقنع كذا كذا كيف ثلاثون ثلاثة ثلاث وفي النساء وثلاث تقدمت وثلاث وتقدم الكلام على ثلاث غير داخل في هذا. فأخبر أن الداني رحمه الله تعالى نقل في المقنع أصل المنظومة حذف الألف الواقع بعد هذه اللام المفردة. تقدم وقلنا الألف بعد اللام على قسمين، الألف بعد اللام على قسمين، فإما أن تكون بعد لام واحدة أو تكون بعد لامين. ألف بعد اللام الواحدة تكلم علماء أبو داود والداني واختلفوا في حذف بعض الكلمات منها واتفقوا على بعضها بخلاف ما لو وقعت الألف بعد لامين، وقد تكون الألف بعد لامين نحو خلال وظلال. فهذه الألف بعد اللامين بين اللامين خلال وظلال في كل المصاحف ألف محذوفة اتفاقا، ظلال خلال وقس على ذلك ألف بين اللامين. فيكن ما بين اللامين فقد حذف عن جميعهم كما قال النظم، فيكن ما بين اللامين فقد حذف عن جميعهم حيث ورد عن النص في هذا. فالألف بين اللامين في كتاب الله جل وعلا كلها محذوفة في كل مصاحف مشرقها ومغربها، لكن قد تكون الألف بعد لام واحدة هذه التي كثر فيها الكلام مثل سلاسل مثل خلائف، هذه التي حصل فيها خلاف بين الداني وبين أبي داود و أما ما كان بين لامين مثل ثلاثين هذه وثلاثون ثلاثة ألف بعد لام واحدة. فيقول وحذفت في مقنع خلائفا حيث كيف ثلاثون؟ ثلاثة ثلاثون. فأخبر رحمه الله تعالى أن هذه الدنيا رحمه الله تعالى حذف الألف من هذه الألفاظ ثلاثة وثلاث وثلاثون كيف جاء في كتاب الله جل وعلا. قال تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، ثلاثون، ووعدنا موسى ثلاثين مرفوعا منصوبا، ولفظ ثلاثة نحو ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج، ألف بعد اللام، ثلاثة قروء، ألف بعد اللام، لام مفردة هذه، ألف بعد اللام مفردة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ألف بعد اللام مفردة، وعلى الثلاثة، ألف بعد محذوفة، ولفظ ثلاث في الحق تعالى ثلاث ليال سوية، ثلاث ليال سوية. فهذه كلمات نص الداني رحمه الله تعالى على حذف الألفات منها، وكذلك أبو داود رحمه الله تعالى، ولفظ ثمانية وثمانية وثمانين. اللبيب ذكر بيتا استدرك فيه، كذلك صاحب الخراز استدرك بيتا في هذا، قال وفي ثمانين ثمانية مع وفي ثمانية أيضا جمع. الخراز هو أحد علماء الرسم المتأخرين، قال بما أن اللبيب قد جاء ببيت ذكر فيه ثمانية وكذا، فأنا أيضا أصلح ما سكت عن الشاطبي رحمه الله تعالى، فقال وفي ثمانين ثمانية معا وفي ثمانية أيضا جمعا. فإذن الأعداد كلها تمت من ثلاثة وثلاث وثلاثين وثمانية وثمانية وثمانين جمعا، جمعت كل هذه الأعداد التي حذفت منها الألفات التي كما قلنا ألفاتها واقعة في الوسط ولم تأتي في وسط الأعداد إلا إذا كما قلنا استدرك أحد علماء الرسم كذلك لفظ ثمانية وثمانية وثمانين على الناظم رحمه الله تعالى، فقال وفي ثمانين ثمانية مع وفي ثمانية أيضا جمع. فكما جاء اللبيب ببيت جاء هذا أيضا ببيت آخر أتم فيه الألفاظ، فتكون معنا الألفاظ ثلاثة وثلاث وثلاث وثلاثين وثمانية وثمانية وثمانين كلها ألفاتها محذوفة. في قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن، وفي الزمر وفي سورة الحاقة، ثم قال فادري كل أي علم أن الحذف في هذه الألفاظ كلها، فادري كل أي الحذف في هذه الأعداد كلها في لفظ الثلاث وثلاث وثلاث وثلاثين وثماني وثمانية كلها ألفاتها محذوفة عند كتاب المصاحف. ثم قال هناك لفظ آخر لم يذكر وهو لفظ واحد، لفظ واحد وواحدة، فهل هذه الألف ألف منهما محذوفة؟ واحد وواحدة، فلم يذكره النظر رحمه الله تعالى، فهل ألفه محذوفة أم لا؟ ذكر المتأخرون من علماء الرسم قالوا نعم محذوفة، وحذف بواعدنا مع المساجد وعن أبي داود أيضا واحد، فواحدة قالوا كذلك محذوفة، وواحد أيضا محذوفة. قال الله جل وعلا أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد، ألف محذوفة. نعم ما ذكرها في النظم، ولكن العلماء يستدرك بعضهم على بعض، فما أغفل نعم ذكره هذا استدركه متأخر، ففائدة المتأخر أنه دائما يستدرك على المتقدم، قد يكون المتقدم نسي أو غفل أو نحو ذلك. فالمتأخر ولهذا عبارة ما ترك المتقدم متأخر شيء ما هي صحيحة، بل ترك له الكثير. تسمع عبارة ما ترك المتقدم للمتأخر شيء، بل نقول بل ترك له كل شيء. انظر إلى كتب الحديث المصنفات حافظ بن حجر وغيره وغيره من العلماء، تجد العجب في هذا، استدراكات وتعليقات وتنبيهات وإلى آخره، فصارت تجد الأجزاء تصل إلى 50-60 مجلد، وهذا كله استدراكات على العلماء السابقين وتوضيح وتنبيه وزيادات. فلفظ واحد لم يذكره الشاطبي رحمه الله تعالى، فوقع الناس في هل ألفه محذوفة أم لا، فجاء المتأخر قال نعم محذوفة، لا يقول وحذفي وعدنا مع المساجد، ولفظ واحد وواحدة. قول الله جل وعلا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد محذوفة، لكن لا يصح لك يا عبد الله أن تقرأه الواحد، لا لا صح محذوفة، لكن لا بد أن تقرأها بهذه الألف الصغيرة هذه، أم الله الواحد القهار. وقوله تعالى وهو الواحد القهار في سورة الرعد، وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء في سورة الرعد آية 16، وأغفل صاحبه وأغفل بعضهم واحدة، قال واحذف بوعدنا وبنجاحهم واحد وواحدة، أصلحوا البيت هذا، واحذف بوعدنا مع المساجد وبنجاح واحد وواحد. ابن نجاح يعني أبو داود صاحب، وهو اللي عليه مصاحف المشرقية، تجد عندك المصاحف محذوفة في واحد وواحدة. قالوا تعالى كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، فألف واحدة ألفها محذوفة، إذن لفظ واحد ولفظ واحدة، وإن أغفلها بعض العلماء لكن المتأخرين أثبتوا حذفها، وهو ما عليه مصحف المجمع الملك فهد الآن بحذف ألفاتها لفظ واحد وواحدة، سواء كانت مؤنثة أو غير أو مذكر كما قال. قال بعض الشراح عدم ذكر الداني ليفظ واحد قد يكون داخلا في عنده قاعدة يقول إن كل ما كان على وزن فاعل فإن ألفه عنده ثابت إلا ما تقدم ذكره، فذكر بعض كلمات على وزن فاعل قال هذه محذوفة وما لم يذكره فهو ثابت، ووزن كما قال ووزن فعال وفاعل ثبت في مقنع إلا التي تقدمت، ووزن فعال وفاعل ثبت ألفها ثابتة في مقنع أبو عند الداني إلا التي تقدمت، إلا ما تقدم ذكرها من حذف فيها، فما تقدم ذكرها في حذف فهي على وزن فاعل، فالقاعدة عنده أن كل ما كان على وزن فاعل فألفه ثابتة إلا ما تقدم ذكره فيه الحذف. قال ولعل هذا مما قدمه فسكت عنه هذا، وأسأل الله جل وعلا اسمه الحسنى والصفة العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا ويذكرنا مما نسينا واجعلنا وإياكم أهل القرآن أهل الله وخاصته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.